إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تتامت بالكتاب ثرية تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من القاموس الإسلامي. نتحدث اليوم حول كلمة التحية، وسبب توقفنا عند هذه الكلمة هو قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذا القول الكريم يعني إذا ربيتم حياتكم بالتحية التي هي السلام والتي تضمن الأمن والاطمئنان، فعليكم رد التحية. وكلمة تحية إعطاء لقيمة الحياة، وكذلك كلمة حي أي أعط من أمامك شيئا من الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة. فالحياة بدون أمن واطمئنان ليست حياة، وإنما تكون أقرب إلى العدم. لذلك يقول تبارك وتعالى: وإذا حييتم، أي أنه بورثتم بالأمن والسلام. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها وإما بأفضل منها. فمن قال لغيره السلام عليكم ورحمة الله، كان على الآخر أن يرد عليه بقوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد زاد على تحيته البركات من الله، وهذا رد أفضل وأحسن من التحية الأولى. والهدي النبوي يرشدنا إلى الزيادة على التحية في الإسلام فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه بقوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فأجابه الرسول: عليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء رجل ثالث فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: وعليك. فقال الرجل: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما السلام أكثر مما رددت علي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لم تدع لنا شيئا. وتلا قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددنا عليك. فالتحية تكون ممن هو في موقع أعلى من موقع الذي تلقي عليه التحية. فالراكب يسلم على الماشي، لأن الراكب في موقع أعلى وأرفع من الماشي، ولأن الراكب يجد ما يركبه والماشي لا يجد. وكذلك يسلم الماشي على القاعد، لأن الماشي يعني أنه يتحرك، والحركة تعطي معنى أفضل للحياة من القعود الذي يعني السكون، فيكون الماشي في درجة أعلى وأرفع. والصغير يسلم على الكبير لما في ذلك من معنى التوقير، والمصغر يسلم على الكفيف لما في ذلك من إشعار للكفيف باحترام الآخرين له، والقليل يسلم على الكثير ليشعر أكثر الناس عددا بأهمية الأقل عددا، ولأن الكثرة لا تفيد إلا في جانب الخير، وأن القلة مع الخير تساوي الكثير وقد تزيد عليه. أخوة الإيمان، وفي ختام هذه الحلقة نلقي عليكم التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.